اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيشة نقية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك، ومن كان منهم ميتا فاغفر اللهم له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله، واجمعنا به في جناتك جنات النعيم. اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اهد نساءنا ونساء المسلمين. اللهم من كان من أبنائنا وإخواننا وأحبابنا مقيما على الذنوب والمعاصي، نسألك يا ربنا في هذه الليلة المباركة أن ترده إليك ردا جميلا. اللهم رده إليك ردا جميلا. اللهم اهد قلبه، واشرح صدره، وأنر دربه يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا بصلاح أبنائنا، اللهم أقر أعيننا بصلاح أبنائنا، واجعلهم من عبادك الصالحين، واجعلهم من حفظة كتابك الكريم يا رب العالمين. اللهم استر على نسائنا ونساء المسلمين، اللهم اجعلهن هاديات مهديات، صالحات مصلحات، بالصحابيات مقتديات، لا ضالات ولا مضلات. اللهم احفظهن من شر التبرج والسفور، اللهم احفظهن من شر التبرج والسفور، الحاضرات منهن خاصة، الحاضرات منهن خاصة، والغائبات منهن عامة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا، ويقينا صادقا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وتوبة قبل الموت، وراحة عند الموت، وراحة عند الموت، وأن تغفر لنا وترحمنا. ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا رب العالمين، ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك من العمل ما ترضى. نسألك حبك، وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب والغيبة، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم رب الناس، مذهب الباس، اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل ما أصابهم تكفيرا لسيئاتهم ورفعة في درجاتهم يا رب العالمين. اللهم من كان من بيننا وإخواننا وأحبابنا مصابا بعين أو مس أو سحر، اللهم فافرج ما به يا رب العالمين. اللهم افرج ما به يا رب العالمين. اللهم عجل بشفائه يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا وثبت على الصراط أقدامنا وبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين وفك أسرانا وأسر المسلمين اللهم انصر من نصر الدين اللهم واخذل من خذل الدين من المنافقين والعلمانيين والليبراليين. اللهم أصلح أحوال إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الملة والدين. واجعل يا ربنا هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بلادنا وعلماءنا وتعليمنا بسوء أو فتنة، اللهم فأشغله في نفسه اللهم واجعل كيده في نحره. اللهم واكفناه بما تشاء وأنت السميع العليم. اللهم أفسد مخططاتهم. اللهم لا ترفع لهم في بلادنا راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عظة وآية يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في بلاد الشام. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة الطيبة ونسألك في ختام شهرنا أن تفرج لإخواننا في بلاد الشام. اللهم افرج لإخواننا في بلاد الشام. اللهم لا رب لنا سواك فندعوه ولا خالق لنا غيرك فنرجوه. اللهم إن بإخواننا من البلاء ما لا نشكوه إلا إليك، ضاقت بهم السبل والحيل إلا ببابك. أنت ملاذنا، أنت أماننا، أنت مفزعنا، يا فرجنا يا الله، يا فرجنا يا الله. اللهم اكتب لهم فرجا عاجلا، اللهم انصرهم يوم قل الناصر وأعنهم يوم قل المعين. ربنا أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. لا إله إلا الله بيده الملك، بيده الملك وهو على كل شيء قدير. اللهم أهلك طاغية الشام بشار وعصابته، اللهم أهلك طاغية الشام بشار وعصابته، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واقذف الرعب في قلوبهم، اللهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بمن أيدهم ومدهم بالسلاح والعتاد، اللهم اخذلهم واهزمهم يا قوي يا عزيز. حسبنا الله وكفى، ليس وراء الله مرما ولا منتهى. حسبنا الله الذي هو حسبنا، عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة، واصرف عنه بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم ارفع به الإسلام وأهله، اللهم ارفع به الإسلام وأهله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك في ختام شهرنا أن تجعلنا من عتقائك من النار. اللهم إن لك في آخر الشهر عتقاء من النار، اللهم فاجعلنا منهم ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك ومن له حق علينا في الدعاء. اللهم اجعلنا جميعا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم تفضل علينا واجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في صحة وإسلام وأمن وأمان يا رب العالمين. اللهم وتجاوز عما تخرق من المعاصي والآثام، اللهم وتجاوز عما تخرق من المعاصي والآثام، إنك عفو تحب العفو، إنك عفو تحب العفو، فاعف عنا يا الله، فاعف عنا يا الله. اللهم وفق داعم أنشطة هذا المسجد المبارك، اللهم وفق داعم أنشطة هذا المسجد المبارك، اللهم بارك له في ماله وولده وزوجه يا رب العالمين. اللهم اخلف له أضعافا مضاعفة، اللهم اجعله يرى حسنة أعماله في الدنيا والآخرة، اللهم اخلف عليه الخلف الكثير يا يا رب العالمين. اللهم واجعل له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، وبارك فيه، وارفع قدره في الدنيا والآخرة، وارفع قدره في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا يا رب العالمين. اللهم تقبل من المعتكفين اعتكافهم، اللهم تقبل من المعتكفين اعتكافهم، واجعله خالصا لوجهك الكريم، واجعلهم من عبادك الصالحين يا رب العالمين. اللهم ما سألناك فأعطناه، وما لم نسألك فابتدئناه، وما لم نسألك فابتدئناه، وما لم نسألك فابتدئناه، يا كريم يا عظيم يا الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، وعلانيته وسره يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت سبحانك كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله، والحمد لله رب العالمين.